tocar outra meta. سمع الله. سمع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: رمي الجمرات، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخلف، ويكبر مع كل حصاة النحر بمنى، ثم الحلق والتقصير، ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق. طواف الإفاضة والإقامة بمنى، ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع، ثم يقيم بمنى 3 أيام. فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة، ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف. فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف. فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن حكم المبيت بمزدلفة، وقلنا إنه واجب من واجبات الحج، وينبغي على الإنسان أن يحرص على المبيت بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، فقد بات بمزدلفة ليلة النحر وصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، وقصر صلاة العشاء فيها. وقلنا إنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم توجه إلى القبلة فدعا الله حتى أسفر جدا ثم انصرف. وبهذا تعرف من يزهدون في المبيت بمنى أنهم على غير السنة، وأنهم خالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن مقدار البقاء بمزدلفة أن يبقى الإنسان أكثر الليل، أن يبقى أكثر الليل، وليحرص على أن يصلي صلاة الفجر بها استنانا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأنه يرخص للنساء والضعفة والمرضى والصغار ورفقائهم أو رفقائهم، لا ما يحتاج لهذا، الله يبارك فيك، يرخص لهم ولرفقائهم الانصراف آخر الليل قبل طلوع الفجر، والضابط في وقت الانصراف أن ينصرفوا بمغيب القمر، بمغيب القمر كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فيجوز الانصراف قبل الفجر لمن كان معذورا. فإذا قال قائل: ولو لم يكن الإنسان معذورا، هو صحيح لكنه مرافق، مثل إنسان عنده أمه أو زوجته أو أطفاله أو يكون قائما على رجل مريض، هل يرافقه ولا يتركه وحده؟ يرافقه ولا حرج. فينصرف من مزدلفة إلى منى، ماذا يفعل؟ قال المؤلف: فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة ب7 حصيات مثل حصى الخذف، ويكبر مع كل حصى. خلي بالك، هو الآن سيرجع إلى منى. احنا قلنا عرفة من مزدلفة منى مكة، وقلنا خط واحد يعود إلى منى، سيعود إلى خيمته، يضع أدباشه وعفشه ثم ينصرف إلى جمرة العقبة، إلى الجمرات. والجمرات هي عبارة عن أحواض كبيرة ثلاثة، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى وهي العقبة، وهي أيضا خط واحد. الصغرى تلي منها، والوسطى بعدها، والعقبة من جهة مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد. الآن سنتكلم عن أعمال يوم النحر. اليوم يوم النحر، شو يوم النحر؟ يوم العيد، يعني يوم العاشر من ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قام بخمسة أنساك يوم العيد، خمسة أعمال. أول شيء رمي جمرة العقبة، سيأتي. ثاني الحلقة والتقصير، الثالث النحر، الرابع طواف الإفاضة، الخامس السعي. كم من عمل؟ خمسة أعمال. فهو يوم جهاد حقيقة، يحتاج الإنسان فيه إلى قوة ونشاط. يبدأ برمي جمرة العقبة. متى يبدأ توقيت الرمي؟ قال بعض العلماء يبدأ بعد طلوع الفجر، والصواب أنه يبدأ وقتها قبل طلوع الفجر. وذلك أن سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لها في الانصراف آخر الليل من أجل أن ترمي. فإذا انصرف الإنسان بمغيب القمر، يعني في حدود ساعة ثانية، ثانية ونصف صباحا، يمكن أن يذهب مباشرة إلى جمرة العقبة فيرميها. أما الحديث المروي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا حديث شاذ كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، لا يصح، لا يصح. بل يجوز رميها قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر كذلك. نعم، فمن وصل إلى منى مبكرة ولو قبل طلوع الفجر جاز له أن يرمي جمرة العقبة. طيب، يرميها بماذا؟ قال يرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف. اعتقد كثير من الناس أنه لا بد أن يجمع الحصى في مزدلفة. يقول لك لا بد أن تجمع الحصى من مزدلفة. وبعضهم يعتقد أنه لا بد من غسلها، فهل هذا صواب؟ نقول ليس في ذلك نص. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يجمع له الحصى من مزدلفة لأنه أيسر فقط، فليس هذا مقصودا لذاته. فسواء جمعها من مزدلفة أو من مكان آخر جائز ولا حرج، لا بأس بذلك. يجمعها من مزدلفة، من منى، من مكة، ليس المكان مقصودا لذاته بالنسبة للحصى. لكن قد نقول اجمعها من مزدلفة لأن مزدلفة تراب أكثر، يعني لم تزفلت. لكن إذا ذهبت إلى منى، طرقات منى كلها زفلتت، حتى الجمرات قد تجد مشقة في إيش وجود الحصى. اجمعها من مزدلفة، لا بنية أنها لا بد أن تكون من مزدلفة، بنية أن ذلك أيسر. واحد. أما الذين يغسلون الحصى، قل لك لعل ذئبا بال عليها أو ثعلبا، أقول هذا أصلا لا أصل له أيضا، فلا تغسل الحصى، لا تغسل، بل غسل الحصى بدعة. لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الحصى. والذئاب والثعالب موجودة في زمنه أكثر من زمننا اليوم، فغسل الحصيات بدعة. قال بسبع حصيات، العلماء يزيدون لفظا آخر، بسبع حصيات متعاقبات، يعني حصى تعقب الأخرى. أولا الحصيات جمع حصى، والحصى لا بد أن تكون من الأرض شرط، فإن لم تكن من أصل الأرض فلا يصح الرمي بها. يعني الشرشور مثلا أصلي ولا ما هو أصلي؟ الشرشور أصلي ولا ما هو أصلي؟ أصلي، إلا أصل الشرشور، ما هو أصل الشرشور؟ عرفت الشرشور؟ أصلي أي أصلها، لأن يعني هذا حجر كلس مكسر. الرخام أصل. طيب الحبات السوداء من من من القطران من الزفت لا يجوز الرمي بها، لا يجوز الرمي بها. اسمنت يابس نفس الشيء لا يجوز، لا بد أن تكون حصى أصلية من الأرض، وأن تكون أولا إذن لا بد أن تكون من أصل الأرض، لأن هذه عبادة عين الشارع جنسها، لا بد أن تكون من جنس ما اشترطه الشارع. فلو قال أنا عندي فلوس سأرميه بسبع دنانير، سأرميه بالدنانير يصح؟ قال شوية فيه الحجر سأرميه بالحديد، سبع قطع من الحديد يجوز؟ لا يجوز. لو قال أنا عندي فلوس أنا سأرميه بالذهب، سبع قطع من الذهب لا. طيب قال سأرميه بسبع حبات نوى، نواة التمر يجوز؟ لا يصح، لا بد أن تكون حصى أصلية من أصل الأرض. طيب بسبع حصيات. أما عن حجمها فكما قال المؤلف رحمه الله مثل حصى الخذف. شنو حصى الخذف؟ التي يرمى بها ويخذف بها، وقالوا بين الحمص والبندق، وبعضهم كما هو المشهور عند المالكية أنها في حجم حبة الفول. فلو أخذ حجر كبير مطبق يصح؟ لا يصح أن يرمي بها. ولو أخذ صغيرة جدا كحبة القمح يصح؟ لا يصح. يرمي بسبع حصيات من أصل الأرض وحجمها تكون مثل حصى الخذف. طيب ولا بد أن يتعاقب الرمي، يعني لو رمى واحدة تلفت صاحب بدأ يهدر، ذكرت تلفت للآخر بدأ يتكلم، لا بد من التعاقب والموالاة في الرمي. أو يرمي يقول أنا سأرمي الساعة المقبلة إن شاء الله، يرميها لسبع ساعات لا صح، لا بد أن تكون متعاقبات. كذلك لا بد أن يرمي كل حصاة لوحدها. فلو كان النشأ سبع مرات هاو مرة واحدة، قال أهل العلم إذا رماها مرة صحت واحدة، يرمي ست أخرى، إذا رمى سبعا مرة واحدة لا تصح إلا عن واحدة فقط. طيب إذا رمى كيف يرمي؟ لا بد من الرمي لا مجرد الإسقاط، لأن بعض الناس الآن يتقدم إلى الحوض يقول هكذا لا صح، لا بد من الرمي. وليس شرطا أن يصاب الجدار، لأنه حوض وفيه جدار في وسطه جدار، ليس شرطا أن يصاب الجدار، بل إن الجدار قد يكون فيه مفسدة، وذلك أنه ربما يضرب الجدار فتخرج فلا تسقط، فهذا لا يصح، لا تجزي هذه الحصى، لا بد أن يرمي أخرى. وليحرص على أن تسقط الحصى ولو بضربها في الجدار لا بأس، ولا يضرب بها الناس. لبعض الناس يرمي دون أن يحسن النظر فيصيب الرامي، أي بعض الأحيان تسقط عليك الحصى. فكيف يرمي؟ قالوا يرفع يده حتى يرى بياض أبطه ويرمي. وماذا يقول؟ يكبر مع كل حصى، يكبر شي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، لا يقول غير هذا. بعضهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لا هذا لا ليس فيه دليل، وبعضهم ها الشيطان ها الشيطان، وبعضهم الله يلعنه الله يلعنه، هذا كله لا أصل له، بل يرمي ويكبر فقط، يكبر مع كل حصى. والتكبير يكون ملازما للرمي، الله أكبر مع الرمي. طيب لو قال قائل وجد في يده 6 أو 5، هل يكفي؟ لا يكفي. هل يجوز أن يأخذ حصى قد رمي بها؟ لا حرج، لا بأس بذلك أن يرمي بحصى رمي بها. بعض الحصى قد يرمى بها ويجدها عند رجليه فيأخذ واحدة ويرمي بها. قال ويكبر مع كل حصاة. طيب هل يرمي بشيء آخر؟ لو رمى بالنعل بحذائه أو بعصا، كل ذلك من التنطع. وهذا الرمي فيه فضل عظيم لثبوت فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رمي الجمار له بكل حصاة كبيرة من كبائر الذنوب يعفو الله عنه بها، يعني 7 كبائر تمحى، لا إله إلا الله. فما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة كما ذكر ابن عباس وغيره أنه قال الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما خرج بولده لينفذ فيه أمر الله، شو؟ الذبح. اعتقب الشيطان طريقه عند الجمرة الصغرى في نفس المكان، قال إلى أين؟ هو خرج عليه في صورة إنسان، قال أنفذ فيه أمر الله، فلا يزال به يريد أن يثبطه عن أمر الله، عن الامتثال. فلما عرف إبراهيم أنه شيطان رماه ب7 حصيات يكبر حتى ساخ في الأرض ولم يترك، عاد إليه فرجع المكان الذي ترمى فيه الجمرة الوسطى فرماه ب7 حصيات، فعاد إليه 3. كل ذلك من محاولة إبليس أن يغوي إبراهيم عليه السلام في عدم تنفيذ أمر الله تعالى. والإنسان إذا رمى، بعض الناس يعتقد أن الشيطان في هذا المكان، الشيطان ليس في هذا المكان. يقول لك رايح نرجم الشيطان، عودي الشيطان يجري منك مجرى الدم، الشيطان معاك، الشيطان معاك، الشيطان يرافقك. ولهذا ينبغي أن يعي الإنسان الحكمة من هذه المناسك، يذكر موقف إبراهيم ورميه لإبليس في هذه الأماكن 3، واستنانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأنت الآن تدفع مالك وتترك عيالك وتأتي إلى هذا البلد من مكان بعيد وتحصل لك هذه المشقة لتأخذ حصى وتقول الله أكبر في حوض، شنو الحكاية؟ لكنه الإسلام، الاستسلام لأمر الله. لو واحد قل له لازمك تمشي البلد الفلاني من المسلمين فيه مكان فيه بئر، خذ الحصى وارمي وكبر، أنت مجنون، إيش رايح نعمل هنا؟ لكن كونك تذهب إلى المشاعر المقدسة وتقف هذه الوقفة وتجمع الحصى وتكبر وترمي، فهذا كله عنوان الطاعة والإذعان لله عز وجل. فالله تعالى، طيب لو قال ايش لزمي سبيه؟ أنا أكبره 7000 مرة وما نمشيش، مش 7 تكبير، أكبر 7000 مرة ومو 7 حصيات، نجيب كميون، كميون شرشوب ونصبه فين تحب. نقول الدين شرع، هل يكفي هذا؟ هل يجزئ ويبرئ الذمة؟ لا أبدا، لا يبرئ الذمة. فالله تعالى أراد من عباده أن يتعبدوا له بالتكبير على هذه الهيئة في هذا المكان في هذا الوقت. نعم، فيرمي جمرة العقبة. إذن قلنا العقبة هي الكبرى التي من جهة مكة، يرميها ويكبر. طيب هل يقف بعدها للدعاء؟ لا، رمي جمرة العقبة سواء كان ذلك يوم العيد أو أيام التشريق لا وقوف بعدها للدعاء، الدعاء سيقف له بعد الصغرى والوسطى يوم 11-12-13، أما العقبة فلا دعاء بعدها، لأن الدعاء يكون دائما في صميم العبادة لا منفصلا عنها، وهو الآن إذا رمى خرج من العبادة. خلي بالك. طيب، قلنا إن حكم، لو سأل سائل فقال حكم رمي جمرة العقبة يوم العيد، ما حكم ذلك؟ نقول هو واجب من واجبات الحج، والذي يترك الواجب متعمدا أو ناسيا أو معذورا إيش نقول؟ فعليه دم. طيب لو قال عاجز عجزا كليا ما يستطيع أن يرمي، أصابه برد شديد، حمى، مرض، عائق، فهو في تركناه في الخيمة، فما الذي يجب؟ يجب أن ينوب من إيش؟ من يرمي عنه بالنية، بالنية فقط، لأن الحج إذا جاز الإنابة عنه كله فجواز الإنابة في بعضه من باب أولى، لأن المرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه، فهذه إنابة في الكل ولا في البعض؟ في كل الحج، فالإنابة في بعضه جائزة من باب أولى. طيب، ولكن الذي ينيب ينبغي أن يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن النائب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال ابن عم لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فيبدأ الإنسان بش بنفسه ثم بغيره. وهل ينوي باللفظ؟ يعني إذا كان سيرمي عن شخص قل يا ربي هذا عن فلانة أمي، ولا لا، لا يحتاج، النية محلها القلب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا رمى جمرة العقبة، طيب عن وقت انتهاء الرمي بالنسبة لجمرة العقبة، يرى بعض العلماء أن وقت رمي جمرة العقبة ينتهي بمغيب شمس يوم العيد، ويرى البعض أن الوقت ينتهي بمنتصف الليل، ويرى آخرون أن الوقت ينتهي بطلوع فجر يوم 11، وأقرب هذه الأقوال أن لا يجاوز منتصف الليل، لأنه إذا انتصف الليل ها خلاص سوف يدخل في يوم جديد، وبعضهم قال إلى طلوع الفجر، لأن الفجر هو ابتداء اليوم شرعا فلا ينبغي أن يؤخر، لكن لو أخر إلى ما بعد نصف الليل نرجو أن يكون الله تعالى قد قبل منه. هذا عن رمي جمرة العقبة، إذن يرميها بسبع حصيات يكبر وينصرف خلاص. الآن ما تكلمنا عن مجيئه من منن إلى جمرة العقبة، يأتي سوف يأتي ماشيا، يلبي ولا ما يلبي؟ يلبي. الآن بعد رمي جمرة العقبة ما في تلبية، لقول ابن مسعود لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن التلبية تنقطع هاهنا، انتهى، مع التلبية إيش يصير؟ يصير تهليل وتكبير، يصير الله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. طيب إيش بقي له من الأعمال يوم العيد؟ احنا قلنا خمسة، رمى جمرة العقبة، إيش مازال؟ النحر، الحلق، طواف، السعي. يقول النحر بمنن ثم الحلق والتقصير، ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق. ثم ينحر، لماذا قال ثم ينحر ولم يقل ثم يذبح؟ النحر يكون للإبل، والذبح يكون للغنم والبقر، وهل بينهما فرق في الطريقة؟ أي بينهما فرق. النحر طعن في الوهدة التي تسمى اللبة، وهي عبارة عن كيس من الدم كالمضخة تربط بين عنق البعير وصدره، فيطعن البعير فيها بعد التسمية ويخلخل بيده، شو سمى هذا؟ نحر. والسنة نحر الإبل، لماذا؟ في حكمة. قال أهل العلم الإبل أسرع موتا من الغنم والبقر، لو ذبحت شاة ونحرت بعيرا البعير يموت قبل الشاة. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن هذه الوهدة أقرب إلى قلب البعير، فموته يكون أيسر عليه بنحره من ذبحه، لأنه إذا ذبح من هنا مع العنق مسافة، ولا ما هي مسافة؟ يتعب فيها القلب، وهذا يؤلم الحيوان أكثر، فيموت البعير قبل موت الشاة. فهمتم؟ فينحر إيش؟ البعير. فقال والنحر لأنه يسمى يوم النحر ترغيبا في نحر الإبل، لأن الهدي كلما كان أكبر كلما كان الأجر أعظم عند الله. فالذي يتقرب لله جل وعلا بالإبل أعظم أجرا ممن يتقرب إليه بالغنم أو البقر. والعجيب أن كثيرا من أهل تونس يعمل جاهدا على الفرار من الهدي، ليش يحج بالإفراد ويظن أن هذه السنة فقط، لكن فيه نية أخرى وهي المال، لأن المفرد لا يجب عليه. يقول لك الهدي كم هو؟ 350 ريال، 350 ريال، 400 ريال، بالكثير بالكثير. كم صير بفلوس تونس؟ 200 دينار، 250 دينار. يقول لك هذه نشري بها حنة وخاتم ولبان مر، وهذا يبخل على نفسه بشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بذبح 700 في حجة الوداع، ساق 100 ناقة، الناقة تعدل 7 شياه، ذبح 63 بيده صلى الله عليه وسلم عليه، وأعطى السكين لعلي بن أبي طالب ليذبح البقية. قال العلماء وهذا من محاسن تقدير الله، فهو قد عاش 63 عاما، ذبح 63، وأمر علي بن أبي طالب أن يأخذ قطعة من كل ناقة ويضعها في قدر، فأكل من لحمها جميعا وشرب من مرقها، عملا بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويجي واحد على حق علوش، وش ثمن العلوش؟ صحيح ولا لا؟ لا شيء. فيبخل على نفسه، لأن هذا اللحم يستفيد منه فقراء الحرم فائدة عظيمة. وبعض اللحوم توزع على طلاب العلم الذين أتوا من بلاد بعيدة كبلاد إفريقية يطلبون العلم، لا أكل اللحم كل يوم كما نأكله نحن، وصارت هذه اللحوم تدخر وتجمد وترسل إلى البلاد الإسلامية الفقيرة مع بنك الراشحي، الصك هذا الشيك المعروف عند بنك الراشحي، تعطيهم الدراهم ويعطونك بونو يعني فهمت في الشات وصل، تستفيد أجر عظيم، أجر عظيم. بل حتى المفرد عند أهل العلم قالوا يستحب له استحبابا لا يجب عليه، هو لا يجب عليه صحيح، لكن لو أراد أن يتقرب إلى الله بالذبح ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قوما من أصحابه للعمرة وأرسل معهم بقرا إلى الحرم، فالصدقة في الحرم أعظم أجرا عند الله من الصدقة في غيرها، ونفع فقراء الحرم أعظم عند الله أجرا من نفع فقراء غير الحرم. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم للبقر إلى الحرم وهو حلال في المدينة يدل على استحباب ذلك. يعني عندك انت فلوس الله من عليك، واحد رايح للحجة والعمرة قل له هات هذه شات، هذه ثمن شات أو اثنين، روح اذبحها فرقها على فقراء الحرم، هذا خير. وهذه كلها من أعمال الإنسان أو من الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة، من أعظم الأعمال التي تدخل الإنسان الجنة إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هؤلاء هم عباد الله الأبرار الذين قال الله في حقهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بيش نالوا درجة البر؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إطعام الطعام. والله يقول فلا اقتحم العقبة، يعني الإنسان، وما أدراك ما العقبة؟ العقبة التي تحول بينه وبين دخول الجنة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، هو اللي فك من العقبة ويزيل العقبات إلى دخول الجنة هي هذه الأعمال، فك رقبة، عتق الرقاب، ما في عتق رقاب. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة شدة الجوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مسكين ذا متربة يعني أسكنته أو أسكنه الفقر حتى ألصقه بالتراب، هذه كلها أعمال تزيل العقبات للإنسان في دخول الجنة. طيب بعد الحلق، نعم بعد الرمي ينحر، إما هو بنفسه وهذه السنة، أو يوكل من ينحر، أو يوكل من يذبح. وماذا يصنع؟ قال ابن أبي زيد المالكي طيرواني ثم يحلق. فأنت ترى أن المشهور من مذهب المالكية الحلق وهو الأفضل، وهذا بإجماع أهل العلم أن الأفضل حلق الرأس في الحج. لماذا؟ لأن الله قدمهم أولا في الذكر في القرآن، دليل ذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصر، فقدمهم الله في الذكر. الدليل الثاني السنة، قوله صلى الله عليه وسلم حينما نظر لأصحابه فمنهم المقصر ومنهم الحالق لرأسه قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. شوف هذه الدعوة المباركة، هذه دعوة نبوية مستجابة. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. فالمحلقون للرؤوس دعا لهم كم من مرة؟ ثلاث مرات. تجد بعض الجهلة يقول لك احنا مربيطة، مربيطة احنا في الحبس، ويدعو بعضهم صاحبه يقول نحي شوي شوي بس شوي وش هذا؟ هذا لا مذهب مالك، مذهب مالك استحباب الحلق. والشعر كم يبقى ليخرج؟ يومين ثلاثة أسبوع، يعني لا تعود إلى بلدك إلا وقد خرج الشعر. والآخر يقول لك كيف تقول لي عاد المدام تتفجع مني؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا حلق رأسه فله بكل شعرة يحلقها حسنة ويحط الله عنها بها خطيئة. بل أنت الآن بعد الحلق اجمع شعرك وابقى احسن، يعني ليس هذا الزهد في الخير. ولذلك أنا أقول الإنسان يدفع ماله ويتكبد المشقة للأجر ولا هذا الأصل، لكن هل يحلق رأسه ولحيته ولا رأسه فقط؟ رأسه فقط، لأنه منهم من يكر عليها يقول اسلت الكل فتر الحجيج يوم العيد، لك ليس كلهم خاصة كبار السن هداهم الله، لكن الشباب الحمد لله على دراية. فهناك من يخطئ، فالحلق للرؤوس فالحلق هو الأفضل. إذا رمى وحلق فالجمهور على أنه قد تحلل التحلل الأول، هو لابس الإحرام الآن، تحلل التحلل الأول فحل له كل شيء إلا النساء فقط. ماذا يصنع؟ يغتسل ويلبس ثيابه ويتطيب، هذا كله في ميناء، في الأدواش والأشياء، يلبس ثيابه ويغطي رأسه، يقلم أظافره، يتطيب، يحل له كل شيء، كان حراما عليه وقت الإحرام إلا النساء، النكاح والخطبة الاثنين. وبعض العلماء يقول إن التحلل الأول لا يكون إلا بالطواف، فلا بد من ثلاثة، ثلاثة من خمسة، رمي وحلق وطواف، لا بد. والجمهور على خلاف هذا، التحلل الأول. هذه بعض المسائل المتعلقة بالأعمال يوم النحر. هل تقصر الصلاة في منى أيام التشريق؟ نعم، إن كنت غير مكي من سكان مكة أو من المستوطنين بها فتقصر الصلاة في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة فيها، والذي خالف في ذلك عثمان بن عفان كما هو مشهور، وهذا مما أخذ عليه الخوارج. لكن عثمان رضي الله عنه كان متأولا، أتم الصلاة وقد أتى من المدينة، فلما سئل قال أتيت بلدا فيه أهلي، لأنه عنده أهله فين؟ في مكة. فهو بنى الحكم على هذا الاجتهاد، ما دام عنده أهل، ما دام كأنه هو من أهل البلد. فذهبوا إلى ابن مسعود قالوا كيف تتبعه؟ كيف يصلي أربع والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين وقد قدم عثمان من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة؟ فاسمع إلى جواب المسعود، جواب الفقيه، قال هو أميري والخلاف شر، الخلاف شر، يعني لا أخالفه، هو عالم خليفة راشد وله سنة متبعة. وبهذا تعلم خطأ أولئك الشباب الذين يذهبون للعمرة فيتمسكون برواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، فأن يجدهم يصلون مع الإمام الأول في الحرم 10 ركعات ويخرجون فين؟ المركز التجاري يأكل في الجلاس، والأمة تصلي وتتضرع إلى الله، يقول لك لا لا هذا خلاف السنة، قيام رمضان ب23 ركعة بدعة عندهم هكذا، هذا من الغلط، لأنهم خرجوا عن الإمام وفوتوا على أنفسهم فضيلة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الآن الصلاة ما تمت. إذن إذا وصل إلى منى في أيام التشريق يصلي قصرا لكن بلا جمع، كل صلاة في وقتها. هل يمكن النوم في المقبرة؟ يقول هل يمكن النوم في المقبرة؟ أنا لا أعلم دليلا يمنع. الدليل الذي يمنع في المقبرة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فقط، ولقوله في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم لا تصلوا إلى القبور. أما النوم لا أعلم دليلا في المنع، لكن لماذا ينام؟ نسأل، إذا كان ينام في المقبرة ليونس، لأنه من قبل كانوا يضربون الخيام على قبر المدفون الجديد وينامون الليلة الأولى، هذا كان قديم وأنا يعني أذكره، كنا صغارا نذكر بعض الخيام تضرب، هذا محرم، وربما يأتون بالمصابيح يجيبوا الفنار، ما تذكرون هذا، يجيبوا الفنار ويباتوا عنده، ومصباح يجيبوا السفنج صحيح. وهذا كله فيه وعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النائحة، لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليها السرج. سرج جمع سراج، فاتخاذ السراج على القبور من كبائر الذنوب، كالذي يضع الشمع، الشمع والمصابيح والأشياء، لأن هذا يفضي إلى تعظيمها فيؤدي إلى الشرك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتينا به من عندنا. النوم لماذا ينام في المقبرة؟ نسأل عن السبب. إذا كان ليس له مأوى آوته المقبرة نقول نم، لكن لا يجوز لك أن تتغوط أو تبول بين القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتغوط بين القبور كالذي يتغوط في السوق أمام الناس، يقول شو مموت لا ينظرون. وهذا عدوان عظيم، وهذا موجود، من يقضي حاجته في المقبرة. والله مرة من سنوات قديمة بعيدة في بعض مقابر مساكن شنان حواس، مررت بقبور فإذا بقوارير الخمر على القبر، أعوذ بالله، يشربون الخمر في المقبرة، أعوذ بالله. ها؟ يعني إلى هذا الحد قست قلوبهم. لا، ما أظن أنها قست، فقدوها. ها؟ الزنا في القبور؟ أعوذ بالله. في القبور، بين القبور. طيب، نقف على هذا الشرح.